عندكم مكتوب في البلوغ مالي، المال وحدها ولي وحدها، لا هي جملة وحدها مالي، يعني مبلغي أين هو؟ مو بمالي، مالي لا مالي يرى مالي. يقول هل اشترط رضا أولياء الدم بحلف المدعى عليه النكل وعن الورثة على ظهر الحديث؟ لا يحلف المدعى عليه إلا إذا طلب الورثة تحليفه، ذلك المسلم قال لهم إذا تحلف يهود، فقالوا كيف يحلف يهود؟ يقول إن تورع عن اليمين في إذا لم يكن لوث هل تكون دي مال جاني أم بيت المال؟ لا مال جاني نفسه. استغفر الله وتوب إليك. يقول هل أفضل الزوج اللعان أو الطلاق؟ إذا لم يكن بينهما ولد أو حامل فالطلاق يكفي، وإن من مقاصد اللعان كما سيأتي بإذن الله نفي الولد عن الرجل، فلا سبيل لنفي الولد من زوجته إلا باللعان، فإذا لم يكن ثم ولد فالطلاق. يقول هل الآن الحمض النووي يقوم مقام اللعان بمعنى يطالب بالحمض قبل اللعان؟ لا، الحمض النووي قرينة وليس بينة، وإن كان قرينة قوية لكن لا نجري عليه الحدود. يقول إذا اعترف الزوج أنه كاذب في اللعان هل له رجوع المرأة؟ لا، المسلم قال لا سبيل لك عليها، وهذا قول الجمهور، عند الحنفية يرون الرجوع لكن خلاف النص. يقول ما الحكم إذا لعن الزوج زوجته قبل الدخول، هل ترد عليه المهر؟ إذا لعن قبل الدخول الخلوة ما يستحق شيئا، يعيد الصداق لها. وإن كانت وإن كان صدق في ذلك، وإن كان كذب عليها في ذلك لها نصف الصدق. إنا أرسل نوحا إلى قومه، صحيح. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد ثنتين، صحيح. نعم، قتل الله لأكيدن أصنامكم بعد تولوا مدبرين. تاء حرف قسم، والله اسم مجرور مقسم به، تمام، نعم ها مقسم به، ها من عذاب شديد، صحيح. والأقسام الثلاثة اسم مجرور والمضاف والتابع جمعت في بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي مجرور بحرف وهو مضاف الله مضاف إليه سبحانه وتعالى، اسم لفظ الجلالة. الرحماني تابع المجرور، ها أدعو إلى الله على بصيرة، صحيح، وعلى بصيرة، نعم، ها والتيني والزيتوني، صحيح، نعم. قل بلى وربي لتبعثن، صحيح، نعم، ها في بيوت، صحيح، نعم، والعصر، نعم، حرف قسم، نعم، لا في نعيم، صحيح، نعم، لمن الضالين، ها لمن الضالين، من الضالين، صحيح، والله ربنا، شرب ربنا، والله مجرور وربنا، احذف والله وحط الواو بعد وربنا تصلح تصلح ايش تصير بدل. ايوه بدل. لو شخص قال لك زيد اخوك جاء زيد اخوك, لو حذفت زيد وقال لك جاء اخوك يصلح؟ في اذا حذفت الاول وبقي الثاني يسمى بدل. عرفت؟ نعم الحمد لله صحيح. نعم نعم نعم وعلى الله قصد السبيل صحيح. نعم قريب من المحسنين صحيح. نعم أمين كمشكاة صحيح. نعم ما على الرسول صحيح. نعم سيف ها أيوة من عرض عن ذكري. نعم والخامس لا ما في الخامسة هو الخامسة اثنتين ما في الخامسة ها لمن الكاذبين. نعم صحيح. نعم ختم الله على قلوبهم. نعم جوزا بن إسرائيل. نعم أحبر الجهر بالسوء. نعم وين ها أليس لي أيوة مجرد ضمير يعني. نعم ها على أعقابكم صحيح. نعم محمد ها والعصر. نعم نعم ها ما سمعتك ها وغدوا على حرد صحيح. نعم يا أنس عاصم ليس كمثله شيء. نعم أيوة لله ما في السماوات. نعم هو الذي أنزل عليك كتاب عليك ضمير مجرور ها نعم ها وفي الأرض آيات. نعم قد كان في يوسف أيها الله يستر وقال لجلودهم لما شهدتم علينا. نعم دائم تجيب آيات ترهيب كذا ها خليك متفائل دائم. وديت الجنين ذكر أنا وأنت غرة. نعم ربعان. طيب يا إبراهيم لو أنت في طريق السلام صدمت امرأة بوذية تمام كم ديتها؟ 400 درهم. طيب لو كانت مسلمة كم؟ 50 بعير. طيب هذا عارفينه بس في سؤال ثاني لو كان 400 درهم أغلى من 50 بعير كيف نصنعها؟ يعني 50 لو كان البعير 3000 150 ألف تمام ولو كان الذهب طبعا الحين الذهب الفضة جرام 20 ريال الآن يعني الحين يزيد وينقص لكن الآن 20 تقريبا لو كان جرام لو 40 درهم هذه 400 درهم تساوي 200 ألف ريال كيف تصنع؟ يعني ارتفعت الفضة كثيرة مثلا ها؟ ليه؟ بقى القمصة نفس 800 درهم ها؟ مسلمة ايش؟ هو 12 ألف ما عندنا احنا لو جعلنا الأصل هو البعير كيف؟ احنا عندنا المرأة المجوس لذكور او اناث 800 درهم تمام ولو قال رجل يعني ما عندنا في بعير في الدية هنا ما عندنا الفضة طيب هناك احنا عندنا بعير وغيره وهناك بلد ما فيه ذهب فضة وهنا فيه فضة مرتفعة كيف؟ يعني سؤال أوضح، هل 800 درهم توقيفي ولا تقديري؟ توقيفي هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وافق الصحابة على ذلك، لكن هل يصح أن نضع دية إذا اختلف الفضة غير ما قضى به عمر؟ نقول اجتهاد، قول مصنف توقيفي، تمام؟ أيوه. فهمت؟ طيب كيف اجتهد؟ يعني أنظر كم دية المسلم وكم دية الكتابي وأجعلها نصف دية الكتابي، تمام؟ يعني لو 400 بعير الكتابي 200، تمام؟ أجعل دية المجوس 100. ما أدري تفهمت ولا لا، بس طيب تمام. لا لا أصبر بسألك، ما هي أقل الديات؟ أقل شيء، ها؟ اللي في بطن الأمة. أبغى أعطنا الحرار، بين الرقيق قد يزيد وينقص، أعطنا الحر. بطن أمه. أيوة، بس كمل الجواب. ها، اللي في بطن أمه إذا أم خليفة. ها، إيه، جنين اللي أمه وثنية، الحامل به وثنية. طيب كم ديته سليمان؟ الجنين اللي أمه وثنية كم يعني؟ ها، خلني مش معك حبة حبة، تمام؟ دية المجوسي الذكر 800، الأنثى كم؟ 400. عشر الأربعمية كم؟ إحدى بصفر 40 درهم. 40 درهم لو جعلناها 10، 40 ضرب 10 يساوي 400 ريال. هدية الجنين الآن لو سقط، عرفت؟ يعني شوف، 400 ريال لأن أمه وثنية، ولو كان مسلم عمره يوم وقتله شخص 100 بعير بالريال 400 ألف. طيب يا ربعان، لو المثال لوقت الشرح مثلنا على حمزة بالسيارة، اللي فتح باب السيارة وحرمة حامل وطاح الولد، تمام؟ لو سقط ميت كم ديته؟ ها، سقط ميتا كم؟ طيب إذا صحيح، لكن ما تخلق ما في دية، وإذا نفخت فيه الروح، طيب إذا خرج ميت نعم سليمان، ها، غرة، وإذا خرج حي أيوة، نعم شو تقول مصعب؟ لا، إذا خرج ميت غرة كذا، طيب إذا خرج وبعد يوم مات، لا، من أثر الجناية خاص، جناية واحدة، لكن لو بعد 9 شهور وخرج أتى شخص متعمد وضربه عمره يوم ومات، هذه دية كاملة. لكن الجنين إذا خرج ذكر أو أنثى، إذا خرج ميت أو سقط من الضربة لو دقيقة ومات خلاص. طيب مصعب، كم دية الذكر أو الأنثى الجنين؟ أيوة. لا إيه أبغى حر. ها شلون غرة ها يعني كيف نسوي خباب؟ لو أنت الحين وأنتنا في الزحمة كذا ماشي في الحرم وحركت يدك بسرعة وضربت بطن واحدة حامل وطلع هالولد ومات وقال لك وش ديته وش تقول؟ ها كيف حرة؟ هي حرة شلون 50 بعير؟ وين جت 50 ميل؟ نعم حمزة غرة. ايش معنى غرة؟ روح نشتري عبد ولا ما يقول خذ هذه الدية؟ تمام. كم دية الغرة؟ الغرة كم قيمتها؟ يعني قيمة بعير عشر ايش؟ ايش تقول؟ ما رجعت انت ابدا مرة، ما رجعت ابدا. اني عارف الجبال ايش تقول. الآن ما فيه غرة، تمام؟ لو حين خباب ضرب الحرمة وطاح الجنين وقال له مصعب يا ولك ذبحت الدية واجدة، يقول بسيطة غرة، أعطيهم غرة وبس. طيب ما في غرة، كم أعطيهم؟ إيش تقول؟ عشر دية الأم كم يعني؟ ها كيف؟ 100 بعير؟ لا ها قيمة ايش؟ ما فيه الحين، ما في، طلعي من الحرم ما في عبيد، وش نسوي؟ لا بتكمل شوي ناقص بس. نعم شو رأيك؟ يعني بما لا يزيد عن 5 من الإبل، تمام؟ عشر دية أمه، الأم 50 بعير هي العشر، 5 من الإبل. نعم. طيب يا شمراني، لماذا ساق المصنف حديث أبي هريرة؟ ها؟ لا ينكح العبد، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ليه ساق المصنف؟ لا يجوز نكاح الزاني والزاني حتى يفرض. ما رجعت بسألك بس ما رجعت أنت. نعم يا عبد الله. لو شخص زنى، تمام، وقال أنا أريد أن أتزوج، ونقول ما يجوز تتزوج ولا استر على نفسك تزوج. السؤال لو شخص أخطأ في حياته وزنى ثم تاب وراد أن يتزوج، قال ما تزوج ولا يتزوج. طيب الحديث قل لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ها المكافأ له. لا نعم عبد الله. نعم عبد الله. ها إذا قم على حد ما يتزوج؟ لا غائبة محمد صالح. نعم ها قبل التوبة وقبل أن يظهر أمره. ذاك قال طيب لماذا قال مجلود؟ لأن ظهر أمره. طيب ما رجعت مسؤول، لازم تراجعون. شوف المراجعة، لا أنتم في زمن العمر بس محدود، السنة سنتين تضغطوا على أنفسكم بالتعلم والمراجعة، بعدين ما يحتاج تراجعون كثير. الحين بس هذا وقت مراجعة، لو ما تراجعون ما تحصلون شيء. يعني بعد 10 سنين براجع ما حد بيجي يسألك أو في درس أو شيء. فالحين هذا وقت مراجعة، راجع واسأل واسأل، تناقش، تحرك مخك، تفهم. لكن الحين ما تراجع بعد 2-3 خلاص ما تفهم. يعني هذا وقت تثبيت المعلومات، أقصد بالمراجعة ما الحفظ.